زوجته بالزنا وليس لديه بينة فإنه يشهد أربع شهادات، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي أربع شهادات أنها بريئة من ذلك، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين كما بين الله ذلك، ثم يفرق بينهما. قال وتوابع ذلك من الرجعة وغيرها. وتوابع الأحكام المتعلقة بالطلاق والنفقة والعدد وكذلك الرجعة، والرجعة هي إرجاع الرجل زوجته في مدة العدة إذا كان الطلاق رجعيا، وأما إذا كان الطلاق بائنا أو فارقت زوجها أو فارقت زوجها بخلع أو بفسخ كأن يفسخ القاضي العقد بينهما، فإن الزوج لا يملك الرجعة. ثم ذكر رحمه الله جملة من الآيات في هذه الأحكام، ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا أمر من الله عز وجل بأن تطلق النساء لعدتهن. قال المفسرون: أي لطهرهن بالذي يحصينه من عدتهن، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه فتعتد بهذا الطهر، تكون هذه بداية العدة وهو هذا الطهر الذي لم يحصل فيه جماع، فإذا حصل فيه جماع فلا تعتد به. ولهذا أمر الله أن يكون الطلاق لما تحصى به العدة وهو الطهر الذي لم يحصل فيه جماع، فإن طلقها في حيض أو في طهر جامع فيه فإن هذا الطلاق منهي عنه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجع زوجته ثم يمسكها حتى تطهر، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. وهذا ما يعرف عند العلماء بالطلاق البدعي، وهو أن يقع الطلاق في وقت لم يأذن به الشارع بأن يطلقها في حيض أو يطلقها في طهر حصل فيه جماع. واختلف العلماء في وقوع هذا الطلاق من عدمه، فهل الطلاق يقع في هذه الأحوال مع التحريم أو أنه لا يقع؟ وهذه المسألة يرجع الخلاف فيها إلى دخول البدعة على العقود، وهل تبطل العقود إذا دخلت عليها، وهذا فيه تفصيل. والصحيح أنه مع هذا فيه تفصيل آخر، وهو أن ليس كل ما دخلت عليه البدعة أفسدته، فقد تدخل البدعة على الصلاة ولا تفسدها، مثل التلفظ بالنية في الصلاة وبعض الألفاظ البدعية في الصلاة التي لا تخرج المصلي عن الأفعال التي شرعها الله عز وجل، لكنها تكره وتكون من قبيل البدع. فإن هذه الأمور قد تقارن العبادة ولا تبطلها، فالخلاف في هذه المسألة يرجع إلى هذا الأصل. أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه الآية في كثير من الأحكام المتعلقة بالطلاق، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، أخذ منها الجمهور وهو قول عامة الصحابة، كثير من الصحابة، كثير من التابعين، وكثير من الفقهاء، أنه لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح. وصورة المسألة أن يقول الرجل لامرأة قبل أن يتزوجها أنه إن تزوجها فهي طالق، فهل يقع هذا الطلاق قبل النكاح؟ هذه الصورة مختلف فيها، فالجمهور على أنه لا طلاق إلا بعد النكاح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال الله عز وجل: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ولم يقل إن طلقتموهن ثم نكحتموهن، فهذا دليل على أن الطلاق لا يقع إلا بعد نكاح. والقول الآخر أنه يقع، وهذا على خلاف أيضا بين من يوقعه، قالوا إذا عين امرأة وقال إن تزوجت فلانا فهي طالق فإنه يقع عندهم، وإن لم يعين قال إن تزوجت فهي طالق فإنه لا يقع. والصحيح أنه لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح لأنه مترتب على العقد، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فدل على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح لأنه حكم يترتب على العقد، وأنه لا طلاق قبل ذلك لأن غير المتزوج لا يتصور في حقه أن يطلق لأنه ليس له زوجة. قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هذا طلاق قبل المساس وقبل الدخول بالزوجة، وكن الله عز وجل بالدخول والجماع بالمساس من قبل أن تمسوهن وقبل الخلوة بها، على الصحيح أنه وإن لم يحصل جماع إذا يعني خلا بها فإنه ترتب على ذلك ترتبت على ذلك الأحكام من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن، هذا دليل على أن العدة لصالح الرجل، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وأن العدة لصالح الرجل لأنه يملك بها الرجعة، ولهذا إذا وقع الطلاق قبل المساس فإنه ليس للرجل ليس له على المرأة عدة، فإنها يجوز أن تتزوج بمجرد تطليق زوجها لها إذا لم يحصل الدخول. ثم رتب على ذلك المتاع، قال فمتعوهن، والمتاع المقصود به هو أن يعطيها شيئا، وهذا في صورة وهو أن يطلقها قبل المساس وقبل الدخول ولم يفرض لها شيئا، فليس عليها عدة وليس لها مهر وإنما يمتعها، وإذا طلقها قبل الدخول وقد فرض لها مهرا وسمى لها مهرا فليس عليها عدة ولها نصف ما سمى من المهر إلا أن تعفو أو يعفو الولي كما أخبر الله بذلك كما شرع الله ذلك. قال فمتعهن، يعني لها أن يمتعها وهو أن يعطيها شيئا. وسرحوهن، وتسريحها هو تخلية سبيلها بالمعروف فلا يؤذيها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، علاقة بدأت بالرحمة والرفق وتنتهي بالرحمة والرفق، وهذا خلاف ما عليه بعض أهل الجهل وأهل السفة، إذا طلق ساء خلقه وساءت معاملته لزوجته ولأهلها، وهذا مما يتنافى مع المروءة وحسن الخلق، فإن كما عقد هذا الرجل على هذه المرأة بالإحسان والمعروف يفارقها بمعروف، وسرحوهن سراحا جميلا، فهذا من الإحسان للزوجة بعد طلاقها أن يمتعها وأن يسرحها سراحا جميلا. قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات يتربصن، وهذا التربص هو أن تعتد هذه المرأة المطلقة هذه العدة وهي ثلاثة قروء، وهذا في حق المرأة التي تحيض، أما التي لا تحيض كالصغيرة واليائسة فعدتها أن تعتد ثلاثة أشهر كما سيأتي، والحامل عدتها وضع حملها، والتي تحيض عدتها ثلاثة قروء، واختلف في القرء هل هو الحيض أو الطهر، وثمرة الخلاف أن المرأة إذا حاضت الحيض الثالثة فإن قلنا أن القرء هو الحيض فإنها لا تنتهي عدتها إلا بانتهاء حيضها للمرة الثالثة، وإن قلنا أن القرء هو الطهر فإنها بحيضتها الثالثة تبين من زوجها، ولا يملك رجعتها، كما قالت عائشة إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة برئت من زوجها وبرئ منها. وهذا على قول من يقول إن القرء هو الطهر، والخلاف مشهور بين أهل العلم في هذه المسألة. قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. اختلف المفسرون في قوله ما خلق الله في أرحامهن، فقال ابن عباس ما خلق الله في أرحامهن من الحيض، بأن تكتم الحيض للإضرار بالرجل أو لإخفاء شيء. وقيل ما خلق الله في أرحامهن من الحمل، بأن تضر بزوجها بإخفاء الحمل حتى لا تلحق الولد به وتستأثر به، أو أنها تخفي الحيض. والصحيح أن هذا يشمل كل ما يحصل للمرأة من الحيض أو من الولد والحمل، فإنها لا يجوز أن تخفي شيئا لأنها مؤتمنة على هذا. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني المؤمنة التي تؤمن بالله واليوم الآخر لا تفعل شيئا من ذلك، وإنما تصدق فيما حصل لها. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. البعولة هم الأزواج، يعني أحق برد المطلقة في مدة العدة إن أرادوا إصلاحا، يعني إن أراد بالرجعة الإصلاح، وأما إن أراد الإفساد فإنه يحرم عليه، كما كان بعض الناس يطلق المرأة فإذا قربت انتهاء العدة راجعها ثم طلقها لتعتد، فإذا قربت أن تنتهي من العدة طلقها حتى يطيل مدة العدة، فهذا محرم لا يجوز. فإن أراد الإصلاح بإرجاعها فهذا له، وإن أراد الإضرار فإنه يأثم بذلك. أيضا قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تشريح بإحسان. قال المفسرون الطلاق مرتان الذي يملك به الزوج الرجعة، وإلا فالطلاق الذي تبين به المرأة الثلاث. ولهذا بين الله عز وجل بعد ذلك الطلقة الثالثة قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق مرتان وهو الطلاق الذي يملك به الزوج الرجعة، وأن يراجع زوجته في الطلقتين، في الطلقة الأولى أو في الطلقة الثانية ما لم تنتهي العدة. فإذا انتهت العدة فإنه لا يملك إرجاعها، لكنه يملك أن يعقد عليها عقدا آخر بمهر جديد. فإن طلقها الثانية كذلك حكمها حكم الأولى، فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا يملك وانتهت عدتها، فإنه لا يملك إرجاعها، ولا يملك إرجاعها في العدة لأنها بانت منه وليس له حق في إرجاعها ولا في العقد عليها بعد أيضا انتهاء العدة حتى تنكح زوجا غيره. وأن يكون هذا النكاح صحيح يراد به المقاصد الشرعية، أن يتزوجها رجل يريد زواجها ثم يطلقها لرغبة عنها، لا أن يحللها لزوجها، فإذا طلقها الثاني جاز لزوجها الأول أن يتزوجها بعد طلاق الثاني لها. أيضا قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا فيه بيان ثلاث أنواع من العدد، وهي عدة اليائسة من المحيض، وهي المرأة الكبيرة التي لا تحيض، وكذلك التي لم تحض وهي الصغيرة. فعدة اليائسة والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر، أن تعتد ثلاثة أشهر. قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني الحامل أجلها وعدتها بوضع حملها، لأن الحكمة من العدة هو براءة الرحم، فالمرأة إذا وضعت حملها تبين خلو الرحم من وجود الولد. ووجد خلاف في بداية الأمر بين الصحابة، وقال علي رضي الله عنه تعتد أبعد الأجلين، وهذه من الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أن يفتي بعض السلف بفتوى مخالفة للنص لعدم اطلاعه أو لغفلته عن النص، ولا يؤخذ بقول أحد بالغا من بلغ إذا خالف قوله النص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى ما وضعت الحامل حملها فتنقضي عدتها بوضع حملها. وتقدم في الصورة الأولى يعني عدة المرأة التي تحيض وإنها تعتد ثلاثة قروء، واللاتي لم يحضن أو اليائسة فعدتهن ثلاثة أشهر، والحامل عدتها وضع حملها، وهذه كلها في عدة المطلقة. وأما المتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشرة، كما قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه عدة المتوفى عنها، وأنها تعتد أربعة أشهر وعشرة، وهذا فيه احتياط للمتوفى في أن عدة المتوفى عنها أنها تزيد في العدد، فإن التي لا تحيض تعتد ثلاثة أشهر، وهذه تعتد بالأشهر فتعتد أربعة أشهر وعشرة. وعدة المتوفى عنها تفارق عدة المطلقة في أمرين: في مدة العدة، فإن المرأة التي تعتد بالأشهر وهي التي لا تحيض تعتد ثلاثة أشهر، والمتوفى عنها تعتد أربعة أشهر وعشرة. وكذلك تخالف المتوفى عنها المطلقة في أنه الزوج إذا عقد عليها وتوفي قبل أن يدخل عليها تجب عليها العدة، بخلاف المطلقة فإذا طلقها قبل الدخول فليس عليها عدة. وأما المتوفى عنها فإنها تعتد على كل حال، ويثبت بذلك تثبت بذلك العدة وكذلك الميراث بمجرد عقده عليها، فإذا توفي قبل الدخول بها وجبت عليها العدة ولها الميراث. نعم. قال المصنف رحمه الله: يستفاد من هذه الآيات أحكام كثيرة في الطلاق والرجعة والعدة. تقدم أن الله حث على إمساك النساء والصبر عليهن، وأنه عسى أن يكون فيه خير كثير، وهذا يدل على محبة الله للاتفاق بين الزوجين وكراهته للفراق. وهذه الآيات دالة على إباحة الطلاق، وهو من نعمه على عباده، إذ فيه دفع ضرر ومشاق كثيرة عند الاحتياج إليه. نعم، بين المصنف رحمه الله أن الله عز وجل شرع هذا الطلاق ورغب في إمساك النساء والصبر عليهن ومعالجة المرأة إذا نشزت بأنواع المعالجة من الموعظة، وأن يهجرها في الفراش وأن يضربها، يعالجها بكل ما يستطيع، وأن يصبر عليها، وكذلك إذا وجد الشقاق بين الزوجين أن يوسط بينهما حكمان يحكمان بين الزوجين. جاءت النصوص بمعالجة هذا الخلاف وبالإبقاء على هذا البيت وعلى هذه العلاقة. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل يعني لم يأذن بطلاق الحائض. معروف أن المرأة إذا جاءها الحيض فإن زوجها لا يأتيها، وقد يزهد فيها في هذه الحالة، فمنع من طلاقها في حيضها. وكذلك إذا دخلت في الطهر فإنه يرغب فيها، فإذا أراد أن يطلقها فيمسك عنها، فهذا فيه ترغيب أن يبقيها. وهذا كما أن فيه إحصال العدة كما تقدم ففيه أيضا ترغيب المرأة ترغيب الزوج هذه المرأة أنها إذا طهرت من حيضها فإنه لا يأتيها في هذا الطهر إن أراد تطريقها، وهذا فيه تحفيز لما جبل عليه الرجال من الرغبة في النساء أنه إذا أتاها في هذا الطهر ليس له أن يطلقها، ثم بعد ذلك تأتي الفترة الطويلة وهي مدة طهرها ثم حيضها بعد الطهر وهي مدة طويلة، وقد يذهب الغضب وقد يزول الخلاف. ثم شرع الله بعد ذلك الطلاق، والطلاق ليس كما يسميه بعض الناس الآن مشكلة الطلاق، الطلاق ليس مشكلة إذا نزل حكم الله على منازله الصحيحة، لكن المشكلة هي في سوء يعني تنزيل الطلاق على ما شرع الله عز وجل. ثم المشكلة لا تكون في الطلاق، المشكلة قد تكون في الزواج وقد تكون في الطلاق. إذا تزوج الرجل يعني غير الصالحة فهو الذي جر لنفسه هذه المشكلة، وإذا طلق من غير سبب فهو الذي جر على نفسه هذه المشكلة. وأما الزواج من حيث هو والطلاق من حيث هو فهذه أحكام شرعية. وكذلك ما شاع بين الناس حديث إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا حديث غير صحيح، والحلال الذي أحله الله عز وجل وأباحه الله لا يبغضه، وهذه قاعدة معروفة ومقررة عند العلماء في باب القدر أن الله لا يبغض إلا المعاصي، وأما الحلال فإن الله عز وجل الذي أباحه للناس فإنه ليس مما يبغضه الله، ولو أبغضه الله لحرمه، فإن الله لا يحرم لا يبغض ما شرع ولا يبغض ما أباح لعباده، وإنما يبغض الحرام. والطلاق إذا من حيث هو هو حكم شرعي، لكن الخطأ يقع أحيانا من وجهين، إما المسارعة لطلاق المرأة بغير سبب، وإما إمساك المرأة مع وجود الظلم والبغي وكان ينبغي له أن يطلق، فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيحصل الخطأ من جهتين، إما الإمساك مع الظلم والبغي فهذا يجب عليه أن يطلق، إما أن يحسن وإما أن يطلق ويفارق بالمعروف. وأحيانا يسارع بعض الأزواج وخاصة بعض الشباب في بداية الزواج لمجرد غضب يسير يطلق، لو قال لها افعلي كذا قالت لا طلقها، فهذا يحصل يعني بعض الشباب، ثم بعد ذلك يبحث عن الحلول ويسأل المشايخ ولربما تعدد يعني طلاقه لزوجته في وقت يسير، هذا لا ينبغي. وبعض الأزواج يستخدم الطلاق لتخويف المرأة وهو لا يريد أن يطلقها، لكن يقول أردت أن أؤدبها، ثم بعد ذلك يقال له إذا حصل الطلاق فقد وقع، ولهذا إذا تلفظ بصريح الطلاق فإنه قد يقع، والطلاق يستوي فيه الجد والهزل ولو لم يرد يعني أن يطلقها، وإنما تعتبر الإرادة في الكنايات، الكنايات معتبرة، مثل لو قال لها اذهبي إلى أهلك فقال بعد ذلك أنه لا يريد أن يطلقها وإنما أراد اذهبي إلى أهلك لأنه غضب عليها يريد أن تبقى عند أهلها، فهذا يعتد به في الكنايات. أما الطلاق لو تلفظ بصريح الطلاق ثم قال ما أردت أن أطلقها إنما أردت أن أؤدبها فإن الطلاق يقع، لأنه حكم شرعي يحترم. ولهذا فينبغي الحرص يعني على عدم استخدام هذا اللفظ إلا بعد يعني أن يتأكد هذا الزوج من أن له رغبة في الطلاق بحسب ما تبين له من حال هذه الزوجة. كذلك من الأخطاء في هذا أن بعض الناس يقسم بالطلاق، يدعو الشخص فلا يستجيب فيطلق زوجته، يقول إن لم تستجب لي فزوجته طالق، فهذا خطأ يعني، وكل ما دخل في تجارة حلف بالطلاق، كل ما تعامل مع شخص حلف بالطلاق، فهذا الأمر خطير جدا، وبعض العلماء يوقع الطلاق بهذا، وبعضهم يرى أن فيه كفارة يمين إذا لم يرد الطلاق. وأيضا من الأخطاء في الطلاق أن بعضهم يسارع إلى تطريق المرأة 3 تطليقات، وهذا مخالف للسنة. إذا أراد أن يطلقها يطلقها مرة ثم يتركها حتى تعتد، فإن شاء راجعها وإن شاء يعني تركها حتى تنتهي العدة، فلا يحتاج أن يطلق ثلاث. هذه هي السنة، لأنه بعد ذلك إذا أراد أن يراجعها يملك أن يراجعها في عدتها، حتى ولو انتهت العدة يملك أن يعقد عليها بعد انتهاء عدتها. ولكن إذا طلقها ثلاث تطليقات فإنها تبين المرأة من زوجها بأن يطلقها ثلاث تطليقات، على خلاف بين أهل العلم في الطلاق بلفظ واحد أو بأن يقول ثلاثا أو بأن يكرر اللفظ يقول هي طالق طالق طالق، فهل لا بد أن يقع بعد كل طلاق رجعة أم لا، خلاف مشهور بين العلماء. أيضا من الأخطاء الشائعة أن بعض الدعاة وبعض الشباب الصغار من يدعي العلم يسارعون إلى الفتيا في الطلاق، وهذا خطأ، لأن الطلاق يعني حكم عظيم ولا ينبغي المسارعة إلى الإجابة لكل من سأل. أولا لأن الطلاق تترتب عليه أحكام كثيرة، فلا يجوز لمفتي أن يفتي الرجل بأن زوجته وقع عليها الطلاق وهو لا يدري عن حال المرأة عندما وقع عليها الطلاق، هل هي في حيض أو في طهر، وهل الطهر هذا وقع فيه جماع أم لا، وهل هذا الرجل طلق صريحا أو أنه ذكر شيئا من الكنايات، وهل أراد يعني حلف بالطلاق أم لا. كل هذه الأشياء مؤثرة فلا يستعجل. ثم الأمر الآخر أيضا لا يقبل قول بعض المتلاعبين، لأن بعض الناس من أهل الجهل يظن أنه إذا سأل وأفتاه المفتي بشيء أنه يبيح له ما حرم الله، فيغير فيما وقع ويغير في كلامه وفيما وقع بينه وبين زوجته، وفتوى المفتي لا تبيح ما حرم الله، فلا بد من صدق السائل. ولهذا درج بعض المشايخ الكبار أن يسألوا الزوج والزوجة وأن يتبينوا من حال الزوج والزوجة. وكذلك الطلاق كما أنه دخل عليها بعقد فينبغي أن يفارقها بعقد، وهو عقد الطلاق. ومن الأخطاء الشائعة أن بعض الرجال بعض الأزواج إذا طلق زوجته هو يسأل وهي تسأل ووالدها يسأل ووالده يسأل، والفتاوى متضاربة، فقد يفتي بعض المفتين بأن هذه المرأة بانت من زوجها فيزوجها وليها، وقد يفتي الآخر بأن هذه المرأة مع زوجها، وقد يعقد على زوجة بسبب تضارب الفتاوى. ولهذا ينبغي أن تكون الفتوى موحدة يرجع فيها إلى المفتي العام أو من ينيبه عنه أو إلى القاضي الذي يصدر صكا شرعيا بالطلاق، لا يكون الطلاق بهذه الطريقة كل يفتي فيه. فهذه أمور ينبغي أن تراعى وينبغي التثبت من هذه الأمور، لأن هذا حكم عظيم. إذا أراد الرجل أن يتزوج بامرأة يذهب ويبحث عن من يقوم له بالعقد وهو المأذون الشرعي، ما يأتي برجل من الطريق ويقول عقد لي فلان. كذلك الطلاق لا يسأل كل شخص، وحتى لو كانوا علماء فإنها قد تختلف وجهات النظر في تنزيل الحكم الشرعي على هذه الصورة، إما لاختلافهم فيما يقع من الطلاق كالطلاق البدعي هل يقع أو لا يقع، أو لاختلاف بعض الصور، أو لاختلاف في النقل، أو لقصور في السؤال. فهذه مسائل كثيرة يحصل بسببها الاضطراب وتعدد الفتاوى والإجابات، ثم بناء على ذلك تحصل هذه يحصل الخلاف والتنازع في هذه الصور. فلا بد من مراعاة هذا الأمر من حيث إيقاع الطلاق ومن حيث السؤال عنه ومن حيث ضبط أيضا هذه المسائل، وأن المستفتي إذا استفتى أحد أهل العلم لا بد أن يذكر له ما وقع منه قبل ذلك، لأن الطلاق يبنى بعضه على بعض، فإن كانت الصورة الأخيرة طلقها مرة واحدة هل طلقها قبل ذلك أم لا، لا بد أن يبين. قال المصنف رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر الله فقد أمر عباده إذا أرادوا أن يطلقوا أن يلزموا الحدود الشرعية التي هي صلاح دينهم ودنياهم فيطلقونهن لعدتهن، فسرها صلى الله عليه وسلم بأنها تكون طاهرة من الحيض من غير جماع حصل بهذا الطهر، فبهذا تكون مطلقة لعدتها وتعرف أنها شرعت فيها. وكذلك إذا طلقت بعدما استبان حملها، وهذا يدل على أن الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي حصل فيه وطئ ولم يستبن حملها أنه حرام. وكذلك لا يحل له أن يطلقها أكثر من واحدة لقوله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولم يذكر الله الألفاظ التي يحصل بها الطلاق ولم يعينها، فدل على أنه كل لفظ يفهم منه الطلاق بصريحه أو كنايته إذ تعينت بالنية أو القرينة فإنه يقع بها الطلاق. قال رحمه الله: مع ذلك فقد أمر عباده إن أرادوا أن يطلقوا أن يلزموا الحدود الشرعية التي هي صلاح دينهم ودنياهم فيطلقونهن لعدتهن. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم العدة في قصة ابن عمر مع زوجته أن يمسكها حتى تطهر، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، فبين أن الطلاق للعدة هو أن يقع في طهر ليس فيه جماع، فهذه هي بداية العدة وهو طهر ليس فيه جماع، فإن طلقها في هذا الطهر لم يطلقها لعدتها التي أمر الله عز وجل بها. كذلك ونبه المصنف على أن الطلاق إذا وقع في هذا فإنه حرام، وهذا متفق عليه، لكن سكت عن الخلاف في وقوع هذا الطلاق من عدمه، والخلاف موجود في أن من طلق زوجته في حيض أو في طهر حصل فيه جماع هذا بالاتفاق أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابن عمر رضي الله عنهما أن يطلق زوجته في ذلك وأمره أن يراجعها، فهذا دليل على حرمة هذا الطلاق. لكن هل يقع أو لا يقع؟ اختلف العلماء في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مرها فليراجعها. فهل هذه المراجعة هي مراجعة المطلقة فيكون هذا الطلاق قد وقع، أو أن هذه المراجعة كما يذهب لهذا بعض أهل العلم، وهذا اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، في أن المراجعة المقصود هنا مراجعة عادية، أن يراجعها يعني يرجعها إلى بيتها وإلى بيته وأن لا يفارقها، وإلا فإن الطلاق لم يقع. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن بالاتفاق أنه حرام. وكذلك إذا أيضا الحامل إذا استبان حملها فإنه يقع الطلاق، لأنه قد تبين أنها يعني حامل وبدأت أيضا في العدة، لأن عدة الحامل هو وضع الحمل، فهي أيضا طلقها لعدتها وهي دخولها في الحمل، والحمل وضع الحمل هو انتهاء العدة. وأما إذا كانت يعني في حيض أو في طهر حصل فيه جماع فلا يطلقها، كما دلت على ذلك الأدلة، ونبه على هذا الشيخ رحمه الله. قال: ولم يذكر الله الألفاظ التي يحصل بها الطلاق ولم يعينها، لأن الله بين الطلاق: وإن طلقتموهن، ولم يذكر الألفاظ. وبالإجماع العلماء أن من الألفاظ المعتد بها هو أن يصرح بالطلاق، أن يقول هي طالق أو هي بائن. وأما الألفاظ الأخرى التي هي كنايات، كأن يقول لها إلحقي بأهلك أو أن يقول لها أنت بريئة مني أو كذا، فهذه ألفاظ قد تحمل على وجوه كثيرة، فلا بد فيها من النية. ولهذا قال: إذا تعينت بالنية، فهذا في الكنايات. أما إذا طلق فإن هذا الطلاق يقع، ولا يشترط للطلاق الصريح نية إلا أن يعذر هذا الرجل المتكلم به، كأن يكون الطلاق وقع في إغلاق، يعني رجل لا يدري ما يقول لشدة غضب أو حزن أو فرح، فلا يدري ما يقول، فهذا لا يعتد به. وفي هذا تفصيل في طلاق الغضبان إذا ذهب العقل ولا يدري ما يقول. وأما إذا كان يعقل وصرح بالطلاق فإنه يعتد به، حتى قال بعض أهل العلم ولو كان مازحا فإن الطلاق يقع، حماية لهذا الحكم الشرعي وحتى لا يتلاعب بالطلاق. وأما الكنايات نعم يرجع فيها إلى نيته، كأن يقول لها يعني اذهبي إلى أهلك، فقد يقول أنه أراد أن يطلقها، وقد يقول أراد أن تذهب لأهلها حتى يؤدبوها، أو أراد أن يعني تفارقه في هذه المدة حتى يسكن الغضب. فالناس لهم مقاصد في هذه الكلمة. نعم. أحسن الله إليكم. ودل على أن الطلاق الذي تحصل به الرجعة طلقة أو طلقتان، فإن طلقها الثالثة لم تحل له إلا بعد زوج ينكيحها نكاحا صحيحا ويطأها ثم يطلقها وتعتد بعده. وفي قوله حتى تنكح زوجا غيره يدل على تحريم نكاح التحليل، لأنه ليس بنكاح شرعي ولا يفيد الحل. نعم، هنا بين هذه المسألة، قال ودل على أن الطلاق الذي تحصل به الرجعة طلقة أو طلقتان، الطلاق مرتان، فهذا الطلاق مرتان الذي يملك به الزوج الرجعة طلقة أو طلقتان. ولا يفهم من ذلك أنه يشرع أن يطلقها تطليقتين في مجلس واحد، وإنما أن يكون طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثانية، فيملك بالطلقة الثانية الرجعة، لأن السنة في الطلاق أن يطلقها تطليقة واحدة. قال فإن طلقها الثالثة لم تحل له إلا بعد زوج ينكحها نكاحا صحيحا ويطأها، نكاحا صحيحا بأن يقع العقد وأن يحصل النكاح، ويطأها أن يدخل بها كما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطلقها يعني عن رغبة عنها، ليس له رغبة فيها، لا أن يحلها لزوجها، وتعتد بهذا من هذا الزوج الذي طلقها، فإذا انتهت العدة جاز لزوجها أن يعقد عليها بعد انتهاء عدتها. قال وفي قولي حتى تنكح زوجا غيره، يعني غير زوجها الأول، يدل على تحريم نكاح التحليل، لأنه ليس بنكاح شرعي ولا يفيد الحل، لأنه حيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، لأن هذا ذريعة للاحتيال على الأحكام الشرعية، وهو أن يأتي الرجل يعقد على المرأة من أجل أن يحلها لزوجها، هذا محرم، لأن الشارع إنما شرع هذا لحكمة يعلمها الله. هذه المرأة إذا طلقها زوجها وتزوجها زوج آخر وجربت الثاني كما جربت الأول ووقعت بينهما عشرة وحصل بينهما وطئ، عرفت زوجها الأول، فإذا تقدم لها إما أن ترغب في الرجوع إليه فترجع إليه، وهو عرف أيضا يعني كما يقال مدى فراقها لزوجها بعد أن تزوجت، بانت منه فتزوجت فارقها، ندم على فراقها، وهي كذلك ندمت بعد أن طلقها الثاني، فهذا أدعى أن تحصل العشرة وأن يرجع الزوجان إلى حياة أفضل مما كان عليه من قبل. هذا هي حكمة الله، ولهذا كثير ما يحصل أن المرأة إذا حصل لها هذه الحالة أنها تبقى مع زوجها، لأنها جربت غيره وهو جرب فراقها. وأما إذا كان مجرد تحليل فإنه لا يحصل بذلك هذه المقاصد الشرعية. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل طلق زوجته طلقة واحدة وهي حامل، فوضعت حملها بعد شهر من الطلاق، فهل تبين منه بينونة كبرى أم أنه يرجعها بعد الوضع؟ هذا الكلام الذي كنا نتحدث عنه، أعد السؤال. قال: رجل طلق زوجته طلقة واحدة وهي حامل، فوضعت حملها بعد شهر من الطلاق، فهل تبين منه بينونة كبرى أم أنه يرجعها بعد الوضع؟ أنا إذا كانت هذه صورة معينة لا أفتي فيها، لأن قوله طلقها